بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل به، وأن يجعل مقدمنا خالصا لوجهه سبحانه، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقني وإياكم العلم، وأن يجعلني وإياكم من العلماء العاملين، إنه جواد كريم. هذه ورقة جاءت قبل أن نبدأ، على كل حال لعل فيها الخير. قبل أن نبدأ، هذه هي الأوراق التي طلبتموها مني. أكثر من أخ طلب مني المقدمة التي كنا قدمنا بها دراسة الكتاب. بعضكم كلمني بالأمس، وبعضكم كلمني قبل ذلك بأيام. على كل حال، هذه هي الأوراق، من أحب أن يصورها فليصورها من عند أخينا. هذا الأخ يقول: لله يا شيخ أن تجعل لنا وقتا يستمر لتستمر هذه الجلسة المباركة، وأن يكون الدرس على الأصل من البداية، مثل كتابي عمدة الأحكام أو بلوغ المرام أو غيرهما، وأن يكون الدرس على الأصل من البداية مثل كتاب عمدة الأحكام أو بلوغ المرام. ما فهمت أنا هذه النقطة، هل تقصد أننا نبدأ من أول الكتاب؟ نحن بدأنا من أول الكتاب ولا زلنا في أوله. أو تقصد أننا نبدأ بكتاب غير هذا كعمدة الأحكام أو بلوغ المرام؟ ما أدري إيش القصد. من الأخ؟ إيش القصد؟ نبدأ بكتاب غير هذا تقصد؟ أما بالنسبة لكتاب غير هذا كبلوغ المرام أو عمدة الأحكام ونحوها، فهذا عائد إلى القائمين على تنسيق الدروس في هذا المسجد. يعني أنا ليس لي من الأمر شيء، إنما أنا مجرد شخص قد دعي لإلقاء هذه الدروس خلال هذه الأيام، وانتهى دوري اليوم. اليوم يعني هو آخر يوم لي. فهذا تقدمون فيه طلبا للإخوة القائمين على الدورة أو للقائمين على الدروس في هذا المسجد، ولعل الله يكتب إن شاء الله تكون هناك دروس في عمدة الأحكام وفي بلوغ المرام أو غيرها من الكتب التي ترونها. بالنسبة للموطأ، كثير من الإخوة كلمني عدة مرات في موضوع الاستمرار في الدرس. حقيقة يعني أنا أقول كثير من طلبة العلم يبدأون وينتهون ببعض المختصرات ولا يدخلون في خضم المطولات. نحن نقع في أمرين كلاهما خطأ. الأمر الأول أن طالب العلم لا يتدرج بالطلب، لا يتدرج في طلب العلم، يبدأ بكتب هي أعلى من مستواه بكثير قبل أن يتدرج ويبلغ تلك المنزلة، وهذا خطأ محض. فمثلا يأتي الطالب وما قرأ شيئا في الفقه ربما، وهذا صرح لي كثير من الطلاب، ما قرأ شيئا في الفقه أبدا، ثم يدخل مباشرة في خضم بداية المجتهد ويدخل في فقه الخلاف، ولا تكون له قاعدة يبني عليها تفقهه وتعلمه مسائل الفقه، وهذا خطأ لا شك فيه. كما أنه يبدأ في دراسة النحو بالألفية وشروحها وهو ربما لا يعرف العربية، إنما درس سنة أو سنتين في المعهد، معهد اللغة العربية، ثم بدأ يدرس الألفية مباشرة قبل أن يتدرج، ويقرأ قبل ذلك مثلا الآج الرومية، ثم قطر الندى، ثم الملحة، وهكذا. وهذا خطأ محض، هذا خطأ لا شك فيه. العلم لا بد فيه من تدرج، لا بد أن يتدرج طالب العلم. والخطأ الثاني أننا نبدأ ببعض المختصرات ونستمر عليها، فيقرأ الطالب عمدة الأحكام وهو كتاب عظيم، عظيم جدا، من أعظم كتب أحاديث الأحكام، يقرأ عمدة الأحكام أو بلوغ المرام ويجلس 20 سنة لا يتجاوز هذا الكتاب. فأقول: متى تقرأ كتب أهل العلم، تلك الكتب التي ألفها العلماء وأمضوا فيها أعمارهم مثل هذا الكتاب الذي بين أيدينا ومثل الصحيحين، وأنا واثق أن أنتم الآن طلاب علم في الجامعة، أنا واثق أن كثيرا منكم ربما لا يعرف هذه الكتب الكبيرة كالصحيحين والسنن إلا خلال دراسته في الجامعة فقط، أو إذا كلف ببحث راجع أحد تلك الكتب ثم استخرج المسألة التي يريد أو الحديث الذي يريد استخراجه، ويخرج الحديث ويعزوه إلى البخاري أو مسلم أو إلى أصحاب الكتب الستة، ويقف عند هذا الحد. علاقته بالكتب الستة هذه العلاقة فقط، علاقة بحث واستخراج حديث وعزو، لكنه لا يدخل في خضم هذه الكتب. إذن البداية لم تكن على صواب، والنهاية كذلك. البداية لابد أن يكون تدرج في طلب العلم في كل فن، لابد أن يتدرج طالب العلم، وإذا تدرج لا يأتي إلى مرحلة ويقنع ويقف. القناعة في طلب العلم مذموم، وإن كانت القناعة في الدنيا محمدة، صحيح؟ إذا قنعت في الدنيا هذه محمدة عظيمة، لكن لا تقنع في العلم، فهمتم؟ أنا أقول يا إخوتي الكرام، ابدأوا بمثل هذه الكتب التي ذكرتموها وتدرجوا عليها، لكن حاولوا أن تدخلوا في خضم تلك المحيطات العظيمة التي ألفها علماء الإسلام وتركوه تراثا لنا. بل بعض طلبة العلم من تدنى إلى درجة أدنى مما ذكرنا نجده لا يتتلمذ إلا على المذكرات فقط، لا يقرأ الكتب، لا يتتلمذ إلا على المذكرات. يأتي أيام الاختبارات فيصور تلك المذكرات التي كتبها أحد طلاب القاعة، تصور وتوزع على جميع طلاب القاعة، ثم يذاكر منها ويدرس، وفي السنة التي بعدها كذلك، إلى أن يتخرج ويرى نفسه أنه قد تخرج. إن لم يرى أنه تخرج عالما يرى أنه تخرج طالب علم متمكن، وهو إنما هو تلميذ لمذكرات درسها أثناء دراسته، هو تلميذ لمذكرات فقط، لم يتتلمذ على الكتب ولم يجلس على موائد العلماء الكبار من أئمتنا من سلف هذه الأمة كأصحاب هذه الكتب كمالك بن أنس والبخاري ومسلم وغيرهم، وقل مثل ذلك في بقية الفنون كالفقه والأصول ونحو ذلك والعربية ونحوها. فأقول إخوتي الكرام، لا تقنعوا، بل ادخلوا في خضم تلك المحيطات العميقة، كتب سلف هذه الأمة، لكن بتدرج. من الخطأ أن تتعلم السباحة في المحيط الهادي، هذا خطأ محض، لا بد من التدرج، لا بد من التدرج. تبدأ بالكتب الصغيرة فتدرسها وتتمكن فيها، تدرسها على من يتقن تدريسها، وتترقى وتتدرج في العلم حتى تصل إلى أمهات الكتب، حتى تكون عالما. نحن إخوتي الكرام لا نريدكم أن تقفوا عند مسمى طالب علم، الأمة تحتاج إلى علماء، الأمة حاجتها إلى العلماء أكثر من حاجتها إلى الغذاء والماء، أكثر من حاجتها إلى الأطباء. الآن نجد الناس يحرصون على تكثير الأطباء في المجتمعات، نعم هذه فائدة عظيمة، نحن نحتاج إلى الأطباء، لكننا نحتاج إلى أطباء الأرواح أكثر من أطباء الأبدان، نحتاج إلى أطباء الأرواح أكثر من أطباء الأبدان، نحن نحتاج إلى علماء. الأمة بحاجة، كم في الأمة من عالم تصدر الأمة عن رأيه وترجع إلى قوله وتصدر عن فتواه؟ مات ابن باز ولا نجد من يسد مسده مثلا، مات فلان لا نجد من يسد مسده، مات فلان لا نجد من يسد مسد ذلك العالم، يموت كبار العلماء ولا نكاد نجد، ولا نكاد نجد من يسد تلك الثغرات التي تركها أولئك العلماء. ونتذكر قول السلف حين قالوا موت العالم ثلمة في الإسلام. ولذلك نريدكم أن تكونوا علماء يا إخوان، علماء ربانيين، تطلبون العلم لله عز وجل وتبذلونه لله سبحانه وتعالى حتى يبارك الله سبحانه وتعالى في علومكم. فنرجع إلى كلامنا، قلت أننا بالأمس وقبل أمس وقبله كثير من الإخوة طلب مني أن يستمر هذا الدرس، والأمر ليس في يدي، إنما أنا مجرد ضيف هنا، دعيت لهذه الدورة واليوم أنتهي وأمضي، الأمر ليس بيدي. ولو كان الأمر بيدي فأنا على أتم الاستعداد أن أنهي معكم الكتاب إذا مد الله عز وجل في العمر وكتب لنا أن ننتهي من الكتاب. أمس كلمني الأخ المنسق هنا، قال لي جاء بعض الإخوة إلى الغرفة وقالوا نريد الدرس يستمر وكذا. قلت أنا ما عندي مانع، إذا أردتم يستمر كل خميس، كل خميس أنا مستعد آتي في الصباح ويستمر. فقال، وهذا هو الذي يعني أخبرني بهذا، يقول إذن لابد الإخوة يكتبوا طلب حتى القائمون على الدورات هنا في المسجد إما أن يأذنوا وإما أن لا يأذنوا، فإن أذنوا أنا مستعد وإن لم يأذنوا فالحمد لله. يعني نحن جئنا إلى هذا المسجد، لو لم نخرج إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر لكانت هذه غنيمة كبرى، كلما قال مالك حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول صلى الله عليه وسلم كفاك غنيمة. ولو لم نخرج من دروسنا هذه إلا أننا تشبهنا بمن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فإذا لم نخرج إلا بهذه الغنيمة فهي غنيمة عظمى، نجتمع في بيت من بيوت الله نتدارس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول إلا قال الله قال رسوله وقال أهل العلم بما فهموه من كتاب الله وسنة رسوله من الصحابة الكرام والتابعين وتابع التابعين كمالك رحمه الله تعالى. فنرجو من الله عز وجل أن تكون هذه المجالس مجالس تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده، فالحمد لله المقصود تم. وما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله، إذا ما استطعنا أن ننهي الكتاب فالحمد لله. يعني لو انتهينا من باب واحد، ولعله هذا الذي سيكون، وهو باب وقوت الصلاة، الحمد لله نعمة عظيمة. مالك ألف الكتاب في 40 عاما ونحن درسنا بابا كاملا في 6 أيام، الحمد لله هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وإن كتب الله أننا نكمل فهذا الذي نرجو، والله هذا الذي أرجو، وأسأل الله أن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. والله والله مطلع على ما في نفسي، لا أرجو إنهاء الكتاب من أجل أن يقال قد أقرأ الموطأ، لا والذي لا إله غيره، لكن والله أنا أتمنى أن أنهي الكتاب حتى يبقى هذا الدرس الذي درستكم إياه يبقى بعدي من العلم الذي ينتفع به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بإحدى 3، وذكر من ذلك علم ينتفع به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فأنا حين أجلس معكم والله هذا الذي أرجوه من ورائكم، أرجو أن تبلغوا هذا العلم الذي تأخذونه، ولست بأعلم منكم أبدا والذي لا إله غيره، ولا أرى أني أعلم منكم، لكنني السبب في أننا نجتمع هنا كلنا طلبة علم، أنا أستفيد منكم وتستفيدون مني، فيكون لي شيء من الدلالة على الخير، أرجو من ورائه الأجر وأرجو من ورائه استمرار الأجر بعد وفاتي، هذا الذي أرجوه. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن النية وحسن القصد. فإن أردتم أن يستمر الدرس اكتبوا طلب وقدموه للإخوة هنا، فإن وافقوا أنا ما عندي مانع، اكتبوا خطاب ورقوا عليه وقدموه. نعم تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. قال الإمام عبيد الله بن يحيى الليثي قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. أنا أسأل يا أخوان، ما علاقة تغطية الفم بدخول المسجد بريح الثوم؟ لماذا قال النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم؟ الجزء الأول من الترجمة فهمناها، النهي عن دخول المسجد بريح الثوم، ثم عطف عليه بقوله وتغطية الفم، أو إن شئت فقل وتغطية الفم. فما العلاقة بين هذا وذاك؟ هل المقصود النهي عن دخول المسجد بريح الثوم والنهي عن دخول المسجد بتغطية الفم مثلا، أو المقصود النهي عن تغطية الفم الثاني هكذا؟ طيب ما العلاقة صار بينهما؟ يعني هل النهي يرتبط بالأمرين، نهينا أن ندخل إلى المسجد بريح الثوم ونهينا أن ندخل المسجد وقد غطينا أفواهنا، هذا المقصود؟ ها، ولو غطى فمه إذا أكل الثوم، يعني هذا الذي يقصد، يعني النهي عن دخول المسجد بروح الثوم بريح الثوم وإن غطى فمه، هذا المقصود؟ نعم نعم يا شباب، أسأل. أمر بتغطية الفم، يعني أنت تقصد أنه يقول النهي عن دخول المسجد بريح الثوم إلا إن غطى فمه، هكذا؟ طيب، هو هكذا على كل حال، العنوان هكذا مشكل، لكن الإشكال ينحل إذا علمنا أنه قد ثبت في نسخ صحيحة للموطئ برواية يحيى أن العنوان جاء هكذا: النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم في الصلاة، يعني النهي عن تغطية الفم في الصلاة، النهي عن تغطية الفم في الصلاة. والذي يحل هذا الإشكال الأثر الثاني، هو ذكر هنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه بأثر، هذا الأثر هو الذي يحل الإشكال، وهو الذي قرأه الأخ. إيش قال؟ كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي، وهو يصلي، فهمتم؟ إذن ورد في نسخ قديمة عتيقة للموطأ برواية يحيى العنوان أو الترجمة هكذا: النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم في الصلاة. إذن انحل الإشكال أو لا؟ انحل الإشكال. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا، هكذا عندكم؟ عندكم فلا يقربن؟ أنا عندي فلا يقرب، وقال في نسخة فلا يقربن، هكذا عندكم في بعض النسخ؟ كيف في نسخة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم، هكذا مساجدنا أو مسجدنا؟ مساجدنا بريح الثوم. ورد عند ابن خزيمة رحمه الله قال: فلا يقربن مساجدنا ثلاثا، فلا يقربن مساجدنا ثلاثا. فهم من هذا بعض أهل العلم أنه لا يقرب المسجد ثلاثة أيام، وهذا القول مردود، رده جماعة من الشراح والعلماء الحفاظ. قالوا لما قال لا يقربن مساجدنا ثلاثا، ثلاثا هذه ليست من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي حكاية الراوي، يعني قالها ثلاثا، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مساجدنا، ثم كرر اللفظة ثلاث مرات. ولا يقصد كما فهمه بعض الناس أنه لا يأتي المسجد ثلاثة أيام، ذلك لأن الريح غالبا لا يبقى ثلاثة أيام، ريح الثوم لا تبقى ثلاثة أيام، بل ربما بعد يوم مع الاستياك ونحوه تذهب الرائحة. إذن ثلاثا لا يقصد به ثلاثة أيام، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة مكررا من باب التأكيد. قال: من أكل من هذه الشجرة، من هذه الشجرة المقصود منها الثوم، لما ورد في الأحاديث أنها كانت هي المعروضة، ذلك لأن الصحابة أصابوا ذلك، قالوا في غزوة خيبر أصابهم الجوع فما وجدوا إلا هذه البقلة يعني الثوم، فأصابوا منها، فلما أصابوا منها طعموا منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة. إذن هم عرفوا أية شجرة قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، وبينوا أنها الثوم، من أكل من هذه الشجرة. قوله الشجرة، عند العرب الشجر ما له ساق، وما ليس له ساق فإنهم يسمونه نجما. وبهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما قول الله سبحانه وتعالى: والنجم والشجر يسجدان، فبين أن النجم هو العشب الذي لا ساق له، أو النبت الذي لا ساق له، والشجر الذي له ساق، والشجر الذي له ساق. فكيف قال هذه الشجرة والثوم لا ساق لها؟ قالوا: هذا خرج مخرج الغالب. وبعض علماء العربية يقول: كل ما ينبت من الأرض من النبات هو شجر، هو شجر، وإن كان الغالب في استخدامه أنه لا يطلق إلا على ما له ساق. وعلى هذا قالوا: كل نجم شجر ولا عكس، كل نجم شجر ولا عكس. قوله: فلا يقربن مساجدنا، اختلف العلماء في هذه اللفظة، فبعضهم قال المقصود به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره من المساجد، لما ميز الله به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من نزول جبريل عليه السلام بالوحي، ذلك لأن مسجده له خصوصية، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فكان جبريل إذا نزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه في المكان الذي النبي صلى الله عليه وسلم فيه غالبا، وهو مسجده، وما حول المسجد كالحجرات. فقالوا: هذا خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: فلا يقربن مسجدنا، فلا يقربن مسجدنا. وذهب عامة الفقهاء إلى أن اللفظ عام، وأن قوله فلا يقربن مسجدنا محمول على الجنس، يعني جنس المساجد، وليس هو خاص بمسجده صلى الله عليه وسلم، بدلالة اللفظ الثاني الذي أورده مالك هنا وهو في الصحيح: فلا يقربن مساجدنا، فلا يقربن مساجدنا. وقد وردت ألفاظ لهذا الحديث، منها: يؤذينا بريح الثوم، وهو كما هنا يؤذينا بريح الثوم، وهو بيان لحال الشجرة حين أبهمت. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بين العلة فقال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس، تتأذى مما يتأذى منه الناس. وعلى هذا قال أهل العلم: العلة في منع من أكل الثوم أو البصل، في منعه من الدخول إلى المسجد، حصول الأذية للناس بأكله لهذه الشجرة، فبما أنه أكل يؤذي الناس برائحة الثوم والبصل، فإنه بالتالي يمنع من دخول المساجد. وقد ثبت في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه خطب الناس على المنبر فقال: ثم إنكم أيها الناس تأكلون من هاتين الشجرتين وإني لأراهما خبيثتين، وذكر الثوم والبصل. وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد من الرجل رائحتهما أمر به فأخرج إلى البقيع، أو كما قال عمر رضي الله عنه أمر به فأخرج إلى البقيع. من هذا أخذ أهل العلم، والحديث في صحيح مسلم كما قلنا، من هذا أخذ أهل العلم أنه لا ينبغي لمن أكل الثوم والبصل أن يقترب من المسجد، لا أن يدخله، هو منهي أن يدخل إلى المسجد أو إلى ساحة المسجد أو إلى قرب المسجد. من أين أخذوا هذا المعنى؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتفي بإخراجه من باب المسجد، ما كان يخرجه من المسجد إلى ساحة المسجد، إلى باحة المسجد، وما كان يكتفي بإخراجه إلى باب المسجد، بل كان يأمر به فيخرج إلى البقيع. والبقيع ليس كحالنا الآن أمام المسجد النبوي، أنا أدركت البقيع كان بعيد جدا عن المسجد النبوي، بينه وبين المسجد النبوي أحياء سكنية يسكنها أناس كثر، كان بين المسجد النبوي إلى 1406 وبين البقيع حي يسمى درب الجنائز وحي يسمى حي الأغوات، حارة الأغوات. كنت تخرج من الباب الذي يسمى باب جبريل فتجد أمامك درج في ساحة يعني ربما لا يصل إلى العمود الثاني من هنا بينه وبين الحرم، ثم تجد درج تدخل مع هذا الدرج فتدخل إلى أحياء أزقة وأحياء وبيوت كثيرة حتى تمل من السير، ثم تنزل بدرج فيأتيك شارع ممر بالسيارات تمر عليه سيارات، شارع عام. على هذه الجهة من الشارع هذا الحي الذي نزلت منه وفيه أسواق ودكاكين، وفي الطرف الثاني من الشارع التي تقطعه السيارات البقيع. فلاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتفي بإخراج آكل الثوم من المسجد إلى الساحة مثلا، ولا من الساحة إلى باب المسجد، بل إلى البقيع يخرج لخبث نتنه ورائحته. طيب هل على هذا يحرم تناول البصل والثوم؟ جماهير أهل العلم على أنه لا يحرم، خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى، فإنه ذهب إلى تحريم أكله. لماذا؟ لأنه يرى أن صلاة الجماعة ركن لا يعذر الإنسان بتركه، فما منع عن ركن من أركان الصلاة فهو محرم. والجمهور قالوا يجوز للإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يأكلون، ولما امتنع أحد الصحابة عن أكل الطعام الذي طبخ بالثوم والبصل، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل قال له صلى الله عليه وسلم كل فإني أناجي من لا تناجي، يقصد الملائكة. قالوا وفي الحديث دلالة على إباحة أكل هذه النبتة أو البقلة، أين؟ حين قال من أكل من هذه الشجرة، ما قال لا تأكلوا من هذه الشجرة.